طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد نرجع نثبت ما مر معنا فيما يتعلق بالسقط من السند، موضوع السقط من السند. فالحديث قد يكون ضعيف إما لمتنه بسبب النكارة شذوذ وهكذا، وقد يكون ضعيف ماذا لسنده، والأكثر في السند، والأكثر الضعف ماذا في السند، والضعف الذي ماذا في السند بسبب السقط. والسقط إما أن يكون في أوله أو في أثنائه أو في آخره. الذي يكون في أوله يسمى عند العلماء بالمعلق، الذي يكون في أوله وهو الذي يحذف المصنف أو المؤلف شيخه، أو يحذف شيخه وشيخ شيخه، أو يحذفه إذا آخر الإسناد في قل قال رسول الله، هذا يسمى عند العلماء بالمعلق، يسمى عند العلماء ماذا بالمعلق. وتعرفون معلقات الإمام البخاري ما بين المجزوم بها وما بين الممرضة، أي ما ذكرها بصيغة التمريض وما ذكرها بصيغة ماذا الجزم. وخلاصة كلام العلماء أن ما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وما ذكر بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده، وكلاهما عند غيره من قسم الضعيف، لأن في سقط، وكلاهما عند غيره من قسم هذا الضعيف. ثم يذكرون هل المعلق يستشهد به أو لا يستشهد به. الضعيف ضعيف لأنه سقط في الإسناد، الآن سقط في الإسناد، لكن هل يستشهد به أو لا يستشهد به؟ قالوا ساعة وساعة، قد يكون هذا الشيخ الذي أسقط ماذا المؤلف، أسقط المؤلف وحدث عن شيخ شيخه وترك هذا ماذا الشيخ، قد يكون معروف عنده، وقد يكون لا يسقط إلا ثقة، وهكذا. إذا قامت القرائن يستشهد به، وإذا ما في هذا ضعيف، هذا ضعيف. لهذا يقولون قد وقد، قد يكون يسقط شيخه وشيخ شيخه إلى آخره، هذا صعب يعني يقال أنه يستشهد به، لأنه أصبح من قبيل المعضل. أما إذا كان من قبيل المنقطع قال ينظر لهذا الشيخ هل يتحرى فيما يتعلق بالرواية، لا يسقط أحيانا إلا مشايخه الثقات، فهذا قد يمشى فيقال يستشهد به. فما عندهم قاعدة منطردة في المعلق، ما عندهم قاعدة منطردة في المعلق. الثاني إذا كان السقط من آخر السند، الثاني إذا كان الإسقاط من آخر السند يسمى عندهم بالمرسل، يسمى عندهم ماذا بالمرسل، وهو ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث لم يختص ماذا بمكان في أوله، لم يختص ماذا بمكان، قد يكون في أوله وقد يكون في أثنائه وقد يكون في آخره الصغر. وهذا يقول العلماء تحته قسمان، الأول المعضل والثاني المنقطع. المعضل يعني على المشهور ما سقط من إسناد اثنان على التوالي، لم يذكر أول وسط آخر، ذكروا هذه العبارة فيبقى على إطلاقه. إذن عندنا ماذا؟ لم يختص بمكان. المعلق اختص بأي مكان؟ بأوله. المرسل اختص بأي مكان؟ بآخره. المنقطع والمعضل لم يختص بمكان، تنتبه لهذه العبارة، لم يختص بمكان أول وسط ثاني. ما هو يعني ماذا؟ ما هو يعني ضابطه؟ ضابطه في المعضل يسقط اثنان يعني ماذا على التوالي، يسقط من السند اثنان على التوالي، والمنقطع يسقط من السند ماذا واحد أو اثنان لكن لا على التوالي. فإذا رأيت هذا السقط أول في أثنائه في آخره مباشرة هذا منقطع، وهاشر هذا معضل، مباشرة هذا منقطع وهذا ماذا معضل. هذا هو المشهور فيما يتعلق بهذا الأمر، هذا هو المشهور فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن ننبه على شيء، وهذه هو الآن، إحنا ما نريد الذي قبله، إحنا نريد الذي سيأتي الآن وهو الأهم، وهو ما يتعلق بالمنقطع. مر معنا أن البيقوني عرف المنقطع وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع ماذا الأوصالي، وكل ما لم يتصل بحال. من أين البيقوني هذا التعريف؟ قالوا هذا قول المحدثين، وهذا الاصطلاح الذي ذكرناه ما سقط من إسناد واحد أو اثنان لكن لا على التوالي اصطلاح حادث من زمن الحافظ ابن حجر وما بعده. وأما ما يتعلق باصطلاح المتقدمين، باصطلاح ماذا المتقدمين، أنهم مشوا على ما ذكره البيقوني، وهو أن كل ما لم يتصل بحال هذا هو المنقطع، مشى عليه جمهور الفقهاء، جمهور الأصوليين، جماهير المحدثين. هذا تعريف من المنقطع. ماذا نريد من هذه الفائدة؟ ماذا نريد من هذه الفائدة؟ هذه ينبني عليها فائدة عملية. الآن ما دام نتقدمون على أن هذا المنقطع ما لم يتصل بحال، ماذا يشمل؟ معضل، مرسل، منقطع، مرسل، معلق، واضح؟ إذن إذا قالوا هذا الحديث منقطع، المنقطع لا يصلح في الشهادة المتابعة، قف هنا، لا تستعجل. لماذا؟ قد يكون مرسل، قد يكون من قبيل المرسل، مرسل مر معنا. ولهذا تنتبه لاصطلاحات القوم، نقول يعني ما جاء به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه استقر الاصطلاح على هذا، أن المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو اثنان لا على التوالي، هذا استقر عليه الاصطلاح. لكن إذا كان استقر عليه ماذا؟ الاصطلاح، لا يحصل لك وهم. كيف الوهم؟ لا تحمل اصطلاح المتقدمين على اصطلاح المتأخرين فتقع في إشكالات. لا تحمل اصطلاح المتقدمين على اصطلاح من؟ المتأخرين على اصطلاح المتأخرين، كما جرى فيما يتعلق ماذا؟ كما جرى فيما يتعلق بالكراهة عند المتقدمين من الأئمة الأربعة فما فوق، يعبرون عن المحرم بقولهم مكروه، واضح؟ يعبرون فيقولون الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: وأكره أن ينكح الرجل ابنته من الزنا. قالوا قال مكروه. فئة الشافعي يقول قال مكروه ما هو حرام. سبحان الله، نبه الشاطبي رحمه الله ونبه ابن القيم أن القوم في الأصل يستعملون الكراهة في التحريم، وقد نادر يستعملون في كراهة التنزيه عند المتأخرين. فأنت الآن لو قلت أن الكراهة عند المتأخرين كراهة التنزيه وحملت كلام المتقدمين عليها أخطأت، فجعلت الشافعي يقول هذا مكروه ما هو حرام، جعلت أحمد يقول هذا مكروه ما هو حرام، ما هو صحيح هذا. فتنتبه للاصطلاحات المتقدمة المتأخرة. فالآن يأتيك تعبير يقول الترمذي، يقول أبو داود، يقول النسائي هذا منقطع، تقول المنقطع لا يصلح في شهادة المتابعة. طيب هذا مرسل، يعبر عن المرسل بالمنقطع، لأنه ما لم يتصل بحال هو ماذا؟ من قبيل المنقطع. وتقول نحن درسنا أن المنقطع لا يصلح في شهادة المتابعات، وترمي هذا الحديث، وإذا به لاصطلاح خاص يقصد به المرسل أو يقصد به كذا أو إلى آخر ما يعني ماذا يتنبه ماذا له. فنتنبه للتفريق. إذن البيقوني مشى على أي شيء؟ على الجادة يا أخوان. البيقوني في كل أبوابه أي في كل نظمه مشى على الجادة، أي على كلام المحدثين. والنقد الذي وقع عليه في الشراح المتأخرين يعلقون على ماذا؟ على أبياته باعتبار ماذا؟ باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح. نقول ما في حرج أنه استقر الاصطلاح على هذا، ما في مشكلة، نحن نعمل به. لكن تنتبه أن تحمل اصطلاح المتقدمين على من؟ المتأخرين، فيقع الخطأ، فترد أحاديث كثيرة تصلح في شهادة المتابعات. لماذا؟ لأن هذا عبر بالمنقطع، والمنقطع ترجح أنه لا يصلح في شهادة المتابعات، على أن هذا القول ما هو صحيح على الإطلاق، أن المنقطع لا يصلح في شهادة المتابعات. بل يقول يعني بعض العلماء منهم الشيخ الألباني وجماعة أن الانقطاع إذا كان في طبقة التابعين أن هذا واختلف المخرج، واختلف هذا المخرج أي مشايخ هذا عندنا منقطع وعندنا منقطع وعندنا منطلع، قال قد يصلح في شهادة المتابعة. متى؟ قال إذا كان في طبقة التابعين. لماذا؟ قال لأن القوم عدول وقليل يعني ماذا الخطأ في زمنهم والكذب في زمنهم إلى غير ذلك. قال فإذا اختلفت المخارج، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا له مشايخ، قال يصلح، قد نمشي أن هذا منقطع مع منقطع يحسن بالحديث. لكن على القول المشهور، على القول ماذا المشهور، أن المنقطع لا يصلح في شهادة المتابعات. فيأتي أبو داود فيقول هذا الحديث منقطع على الصلاح البيقون يعني، وهو مرسل. فتقول إذن ما دام في غير طبقة التابعين فلا يصلح في شهادة المتابعات. تقول لها قصد بالمنقطع المرسل، لأنهم يعبرون بالمنقطع ما هو أعم. فتنتبه ماذا لي اصطلاحات القوم، تنتبه لاصطلاحات القوم. ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق ببعضهم لم يفرق بين المنقطع وبين المقطوع، مع أن المقطوع من صفات من؟ المتن، قول التابعي. والمنقطع من صفات ماذا؟ الإسناد. بعضهم يقول مقطوع ومنقطع، الصحيح التفريق. واستقر عليه ماذا؟ الأمر. استقر عليه ماذا؟ الأمر. لا إله إلا الله. فهذه أيضا يعني من الفوائد. ولهذا حكى النووي عليه رحمة الله عن ابن عبد البر وعن أكثر المحدثين وجماهير الفقهاء والأصوليين أن المنقطع ما لم يتصل بحال. ولهذا البيقوني ما أخطأ في هذا الأمر، ما أخطأ. وإن قلنا أن يعني الاصطلاح استقر من زمن الحافظ ابن حجر أو قرب زمن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذا. طيب، مر معنا أن البيقوني عرف المرسل ماذا يا أخوان؟ والمرسل الساقط منه مرسل من ماذا؟ الصحابي ماذا؟ سقط. طيب، يأتي من بعده فيقول يعني هذا خطأ، لو عرفنا وجزمنا أن الساقط هو من؟ الصحابي. الصحابة عدول، الصحابة ماذا؟ عدول. هل يقصد يعني ماذا البيقوني عليه رحمة الله هذا الأمر، أو يريد أن ينبه ماذا على مسألة؟ يريد ماذا؟ أن ينبه ماذا على المسألة. نبه العلماء على هذه أيضا، نبه العلماء على أنه ما قصد أن يحدد الساقط، البيقوني ما أراد أن يحدد الساقط في السند، وإنما أراد أن يعرفك المرسل. إذا رأيت تابعي ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه لهذا الأمر، رأيت تابعي ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام وما رأيت الصحابي، قال هذا عندي المرسل، هذا عندي ماذا؟ المرسل. فيريد أن يعرف ماذا؟ المرسل. يريد أن يعرف ماذا به؟ المرسل، لكن ما يريد أن يحد ماذا المرسل من حيث السقط، لا يريد تحديد المرسل من حيث ماذا السقط الذي حصل فيه أن الساقط الصحابي، لا، يريد أنك إذا رأيت تابعي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى الصحابي هذا مرسل. وهذا هو الظاهر في المراسيل، ما أضاف التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه شرطان، ما هو الشرط الأول؟ إضافة التابعي، والشرط الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لم ترى من؟ إذا لم ترى الصحابي فهو المرسل. إذن ما أراد أن ينبه على الساقط، ما أراد أن ينبه على الساقط، وإنما أراد ماذا؟ أن يعرفك بصورة المرسل. ما هو صورة المرسل؟ تابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي مش موجود. إذا لم ترى الصحابي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المرسل. فما أراد أن يتحدث على ما يتعلق بالمرسل الذي فيه السقط بعدم الإسناد. تابع من البيقوني؟ يريد أن يتابع من في تعريف المرسل؟ يتابع ابن عبد البر، فإن ابن عبد البر عرف المرسل بهذا التعريف، ومرسلا منه الصحابي سقط، فتابعه من؟ البيقوني عليه رحمة الله. بهذا التنبيه ما يكون البيقوني أخطأ، فيأتي بعض المتأخرين فيقول لك لا، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ولو عرفنا أن الساقط كذا لكان هذا من قبيل الصحيح إلى آخره. فالمصنف عليه رحمة الله ما أراد أن يعني ماذا يقصد الساقط، وإنما أراد أن يصور لك المرسل بقيدين، القيد الأول تابعي والقيد الثاني النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترى الصحابي. قال فإذا لم ترى الصحابي بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل. وتعريف من هذا؟ تعريف المتقدمين، منهم ابن عبد البر، تعريف المتقدمين ومنه ابن عبد البر، ما يقصدون هذا الشيء، لا يقصدون هذا ماذا الشيء. فتتنبه هذا ماذا الاصطلاح، تنبه هذا ماذا الاصطلاح. بل ابن عبد البر قد يعبر عن المرسل بالساقط من إسناده في أي مكان، إذا سقط راوي من أي مكان من الأمكان يقول هذا مرسل. فيأتي المتأخر يقول لك وقد قال ابن عبد البر أن هذا الحديث مرسل، بيصلح الشهادة المتابعات، وإذا بمعضل أو بمنقطع، أحيانا يعبر عن المنقطع بالمرسل. فإحنا نقصد من هذا الأمر أننا نتنبه على ما يتعلق بكلام المتقدمين وكلام اصطلاح ماذا المتأخرين الذي استقر عليه الاصطلاح. فلما تكون تبحث أنت الحديث تقول وقال ابن عبد البر الراجع في الحديث بأنه مرسل، تكتب صلح الشهادة المتابعات وتجمع لك أحاديث وتجمع لك طرق منقطع ومعضل. يريد ماذا ابن عبد البر هذا ماذا الأمر؟ فنتنبه هذا ماذا الشيء، تنبه هذا الشيء. أما ما يتعلق بالمعضل أنه ما سقط منه اثنان على التوالي فهذا شبه اصطلاح متقدم، اصطلاح من؟ اصطلاح أبو داود، اصطلاح أبي داود والحاكم، فيوافق اصطلاح المتأخرين. بالنسبة للمعضل قد جاء من يقول ماذا بقول الحافظ ابن حجر من المتأخرين كالحاكم وأبو داود ماذا السجستاني، جاءوا يوافقون على هذا ماذا الأمر. فهذه من باب التنبيهات قبل الدخول في النوع الذي بعد ما يتعلق بالمراسيل والمنقطعات والمعضلات. سنأتي على مبحث المدلس أو التدليس، بارك الله فيكم. أظن نعم نعم هو يعني اصطلاح المتأخرين عنده هذا، فظن أن المتقدم على نفس اصطلاح المتأخر فيحصل إيهام. لهذا لابد واحد يرجع يتعرف على اصطلاحات القوم، كما يقولون في باب ألفاظ الجرح والتعديل، يعني لفظ عند فلان قمة في التعديل وعند فلان جرح تماما، فلا تخلط أنك تجعل كل لفظ خلاص يصلح لكل الأئمة، يصلح ماذا لكل ماذا الأئمة، ما تأتي مثل هذه ماذا يعني هذه الألفاظ. فلا بد أن تدرس ألفاظ أهل الجرح والتعديل، ولهذا ألف العلماء مؤلفات، اللكنوي له مؤلف الذي نقله كما يقال بشحمه ولحمه، نقل أبو الحسن لكتاب شفاء العليل، وإلا هو اللكنوي ألفاظ الجرح ماذا والتعديل. فأنت ترجع مثل هذه المؤلفات، ترجع مثل هذه المؤلفات، يعني ابن معين له يعني اصطلاح في بعض الألفاظ، أحمد الاصطلاح، وذا قد يخالف هذا الاصطلاح. على كل ما تأتي بألفاظ وتظن أن هذا اللفظ يصلح لكل المحدثين يصلح لكل المحدثين، لا، من المحدثين من يحمل على التضعيف، من المحدثين من يحمل على التصحيح والتوثيق، فأنت لا تجعل اللفظ عاما. وهكذا أيضا هذه الألفاظ المنقولة ماذا عنهم، فالباحث يتنبه عند تقريق الحديث والحكم عليه والاستشهاد به، لا تبقى هكذا تجمع مجرد تسمع ماذا ألفاظ ثم تقول القوم قد يعني ماذا اصطلحوا على هذا وأجمعوا على هذا، ما في إجماع بينهم على هذه الألفاظ، بارك الله فيكم، هذا مهم. وعلى هذا يعني تكون هذه المسألة بين الباحثين ما نرجح كذا كذا على الاجتهاد عنك، كيف يعني؟ على حسب الضوابط والقواعد عنده رجح أنه صحيح أو ضعيف، فهل ثمرة هذه المسائل اجتهادية؟ مسائل اجتهادية إذا اجتهد بالرجوع إلى اصطلاحة القوم، أنت لا تكتفي، أحيانا قد يأتيك حديث يقول حسنه فلان، تنظر إيش السبب، يقول فلان قال فلان في الحديث كذا، قال في منقطع، هذا يقول فيه مرسل، هذا فيه معلق، فلا بد تعرف اصطلاحة القوم حتى يعني ماذا يظهر لك أن هذا الباحث وافق اصطلاح المتقدمين مع اصطلاح المتأخرين، يعني تنبه أن في فرق بين اصطلاح القوم، وإلا قد يقع الإنسان في الخطأ، قد يقع الإنسان في الخطأ يحمل الحديث على أنه يستشهد به وما يستشهد به اعتمادا على اصطلاح متأخر، هذه أشياء مهمة يا أخوان، هذه أشياء مهمة عند البحث. نعم. كيف هذا الحديث صحيح؟ هذا جزم لك بالسند والمتن، عند المتقدمين إذا قال صحيح يشمل الحسن، وعند المتأخرين اصطلحوا على أن الصحيح صحيح، على أن صحيح صحيح المعروف اللي عندنا والحسن غير الصحيح. ها؟ عند المتقدمين مقبول، نعم، يعبرون بالصحيح عن الحسن عن المقبول. نعم. نعم، يعبرون عنه بأن مرسل فلان وهو منقطع في الحقيقة، وأنا يقول هذا مرسل، تنبه للاصطلاح أنت، لأن المرسل عندنا عند المتأخرين اصطلحوا عليه إضافة تابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول فلان الحسن لم يسمع من عمر هذا مرسل، يعبر بهذه التعابير بكثرة، هذه بكثرة، بارك الله فيكم، هذه أشياء من باب التنبيه أخوان، من باب التنبيه، ما نمر على يعني هذه المنظومة ثم كلما مر بيت انتقدنا البيقوني الله يرحمه وأخطأ وما أصاب وينبه على هذا البيت وتحشي حاشي، ما هو صحيح هذا يا أخوان، إنما تذكر اصطلاح المتأخرين واصطلاح المتقدمين وتمشي، وأنت تقول اختار لك هذا ما استقر عليه الاصطلاح وما ذكر البيقوني ما كان عليه أهل الحديث، فأين النقد وأين لا من هذا الباب، بارك الله فيك. طيب، لا نارك الله.